إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد كان آخر بيت شرحناه هو البيت الثامن وهو قول الناظم رحمه الله تعالى والشعر ديوان العرب وكم أنال من أرب ثم يقول بعد ذلك رحمه الله فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب وأنا أقرأ لا بد عليكم من ضبط البيت لأنه أحيانا الإشكال الشكل يحتاج إلى تصويب بل حتى بعض الحروف أحيانا لا بد من أن تصوب يقول فانسل إذا رمت الأدب إليه إذا رمت الأدب ها لحظة خطأ فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب صوبوا ليس ذا وإنما إذا فانسل من نسل ينسل نسلا والانسلال معناه في اللغة العربية الانفصال ويطلق أيضا على الخروج ومن هذا قول الله في حق يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون أي يخرجون ويطلق الانسلال كذلك على الإسراع انسل أي أسرع فانسل إذا رمت الأدب من فضلك معليش خلي الباب مفتوحة يعني لم أسمع لكم السلام الإسراع أيوة الإسراع وليس الإص فانسل إذا رمت إذا هذه الأداة التي تستعمل فيما يستقبل من الزمن فانسل إذا رمت إذا رمت أي اشتهيت وطلبت هذا معنى رامة وأردت فانسل إذا رمت أي إذا كنت تريد وإذا اشتهيت دراسة الأدب والأدب يطلق على معان كثيرة وفي الحقيقة عند النظر إلى استعمال العرب لكلمة الأدب نجد أن استعمالها بالمعنى التخصصي الاصطلاحي إنما هو حادث فقط أما قديما فالأدب كان يطلق على شيء معين وعليكم السلام ورحمة الله فكلمة أدب معناه الدعوة إلى الطعام هذا قديما في استعمال العرب كلمة الأدب معناه عليكم السلام الدعوة إلى الطعام وفي الإسلام كلمة الأدب استعملت وأريد بها حسن الخلق ومنه أثر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. والمراد بالأدب في كلام الناظم لا شك أنه المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي للأدب هو كل جيد من نثر أو شعر. فالأدب عند المتأخرين هو كل جيد، سواء كان نثرا أو شعرا موزونا. يرحمك الله. وسمي الأدب أدبا لماذا؟ لأنه عادة ما يدعو إلى حسن الخلق، وعادة ما يدعو إلى تأديب النفس وتربيتها وترويضها على مكارم الأخلاق وإبعادها عن مساوئ الأخلاق. لهذا سمي الأدب أدبا. فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب. الحدب هو ما ارتفع من الأرض. كلمة الحدب معناها المكان الذي ارتفع في الأرض كالتل وغير ذلك. كل مكان مشرف عال يسمى حدبا، من كل حدب. ويطلق كذلك هذا اللفظ بهذا الاستعمال على الجهات، من كل حدب أي من كل جهة. فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب. فالمؤلف كما ترون يرغب في طلب الشعر ويقول لك ما معناه أنك إذا أردت الأدب وعلم العربية فاقصد الشعر، فإنه حجة. وما أسست علوم العربية إلا عليه يا إخوان، كل ما ترون من نحو وصرف وبلاغة وغيرها لا يقوم إلا على الشعر، لأن الشعر كما مر معنا في المجالس السابقة في بيان مكانته وفضله أنه ضروري معرفته. فكلام العرب قديما حجة حتى على تفسير كلام الله عز وجل. فلا غنى لفن من فنون العربية عن الشعر. يقول الناظم بعد هذا البيت: رواية الأشعار تكسو الأديب العاري. الرواية المراد بها النقل، نقل الكلام. ورواية الحديث معناها نقل الحديث، أن ينقله كل واحد عمن قبله إلى منتهاه. إذا كان الحديث مرفوعا عن رسول الله فهو حديث، وإن كان موقوفا عن الصحابة فهو حديث موقوف، وإذا كان منتهيا إلى من هم دون الصحابة كالتابعين ومن دونهم فإنه يسمى بالحديث المقطوع. وهذا كله مندرج تحت علم الرواية. رواية الأشعار جمع شعر، وقد مر معنا تفصيله في مجلسين. تكسو أي تلبس الأديبة، بناء على ما سبق قبل قليل من تعريف الأدب، فالأديب هو كل من يجيد اللغة العربية نثرا أو شعرا، هذا هو الأديب على الاستعمال الاصطلاحي. وإلا الأديب قديما في الجاهلية هو الذي يكثر منه دعاء الناس إلى الطعام. نعم. فكأن كلمة الأدب انتقلت من معناها اللغوي إلى معنى اصطلاحي خاص عند المتأخرين. تكسو الأديبة العاري. العاري معناها المجرد والخالي والمنزوع هذا معنى العاري. تقول فلان عار أي مجرد من الثياب ومنزوع الثياب وخال عن الثياب. والمراد بالأديب العاري هو الأديب الذي قد افتقر إلى الحجة والبيان، وقد افتقر إلى البلاغة وإلى قوة المنطق، هذا هو الأديب العاري. فالشعر يكسيه حتى إذا تكلم واستشهد به أبهر السامعين، وبان لهم في أنظارهم وأسماعهم أنه أديب فحل، وسبب ذلك أنه يتقن الشعر. فمن فضائل الشعر أنه يرفع قدر الأديب ومكانته بين البلغاء والفصحاء. وهنا عندنا مسألة، وهي أن رواية الشعر، وهذه كثير من الطلاب يجهلها، أن رواية الشعر كان معروفا منذ القدم، فكما تروى أحاديث رسول الله وكما تروى أعمال الصحابة وأقوالهم وآثارهم، فإن الشعر كذلك يروى، وهذا كان قبل الحديث وقبل القرآن موجودا، إلا أنه في هذا الزمان انقطع، ولا أعلم راوية للشعر في حدود علمي، لا أعلم إنسانا يسند لك الشعر إلى الجاهليين. الآن يوجد علماء يسندون لك الأحاديث ويسندون لك القراءة للقرآن الكريم إلى غاية رسول الله وإلى غاية صحابة رسول الله، ولكن الشعر في حدود علمي لا أعرف من يسنده مثلا إلى الأعشاء، أو يسنده مثلا إلى زهير بن أبي سلمى وغيره من الشعراء القدامى. قد تجد القليل ممن يسند بعض الأشعار إلى قائلها، لكن ليس على سبيل أنه راوية للشعر كما هو سبيل بعض العلماء الذين عليكم السلام اشتهروا أنهم راوية للحديث. يقول لك مثلا يحيى بن معين راوية، أي أكثر رواية حديث رسول الله. أما في الشعر فلا يوجد راوية الشعر في حدود علمي، والله أعلم، لأنه يوجد في بعض الأماكن التي لا زالت متمسكة بهذا الديوان وفخر العرب الشعر. واشتهر في العرب من كان يروي الشعر قديما، فحول يروون عن فحول، فزهير بن أبي سلمى كان يروي الشعر لأوس بن حجر، وروى عن زهير ابنه كعب والحطيئة، وروى عن الحطيئة هدبة بن خشرم، وعن ابن خشرم جميل بن معمر الشاعر المعروف، ولعله ستأتينا بعض آثاره وبعض القصص عنه عندما نصل إلى قول الشاعر وينعش العشاق ويؤنس المشتاق، لعله سيأتينا بعض آثاره. وروى كثير عن جميل بن معمر شعره، بل إن كثيرا، هذا يسمى كثير عزة، كان شاعرا من شعراء العرب، وهو شاعر سيء الحظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى قصته، هو شاعر سيء الحظ، نعم هو سيء الحظ لقصة حدثت له مع عزة، هذه امرأة أحبها، ولكنه سافر، وعند عودته من السفر كي يلتقي بها وصل على جنازتها، لما وصل كانوا يدفنون فيها، ولهذا يسمى بسيء الحظ. إلا أن هذا كثير تأثر تأثرا بالغا بجميل بثينة، جميل ابن معمر، تأثر به تأثرا بالغا وتشبه به في كثير من المقامات والأساليب في شعره، واقتبس من كلامه كما سيأتي بيان بعض الأشياء حول هؤلاء. عندما جاء الإسلام قل الاهتمام بالشعر، وانصب الرجال في ذلك الوقت على الإسلام، وانصبوا على الاهتمام بالوحي من قرآن وسنة، فهما وحفظا وتعلما وتعليما ودعوة إلى ذلك كله. ولهذا قل الانشغال بالشعر. وبعد الفتوحات وتوسع المسلمين شرقا وغربا، عاد الناس أو بعضهم إلى الاهتمام بالشعر مرة أخرى، وفي ذلك كتب كثيرة، أهمها كتاب بعنوان طبقات فحول الشعراء لابن سلام، وكذلك كتاب قيم بعنوان رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع هجري إلى نهاية القرن السابع. هذا كتاب اهتم بنقل الشعر وكيف كان الناس يهتمون بذلك وغيرها من المسائل، لمن شاء الاستفصال فليرجع إلى هذين الكتابين. فيكون المعنى الإجمالي لهذا البيت العاشر أن الأديب إذا أراد أن يتميز ويتحلى كلامه ويتزين في الأسماع، لا بد عليه من أن يحسن استشهاده بالشعر. يقول المؤلف في البيت الحادي عشر: وترفع الوضيعة وتكرم الشفيعة. قوله وترفع أي وترفع الشأن، ليس الرفع الحقيقي يعني، إنما المراد بذلك رفع الشأن. وترفع الوضيعة، الوضيع في اللغة هو المنحط قدره، هذا هو الوضيع، وضده الشريف، الشريف. وفي البيت كلمة الوضيع تحتمل أمرين، أما الأمر الأول فهو الفقير الذي ينبذه الناس فاغتنى بالشعر واكتسب المال بالشعر، هذا المعنى الأول. وترفع الوضيعة أي وترفع الوضيعة فيصير غنيا بعدما كان فقيرا بالشعر ورواية الأشعار، صار غنيا. وفي هذا طبعا أمثلة كثيرة، وأنا يعني أذكر شيئا فقط من باب التنبيه حتى نختصر وسأتجاوز بعض الأشياء. فكثير من الناس كان فقيرا وبالشعر صار غنيا، لكن ليس أي شعر، وإنما الشعر البليغ، الشعر البليغ الذي يؤثر في القلوب. ومما يروى في هذا أن بعض الخلفاء وأمراء المؤمنين كان يحب الشعر، فاستدعى الشعراء، استدعاهم أي طلبهم لعنده كي يتسلى بهم وكي يتسلى بأشعارهم، فصادفهم شاعر فقير والناس يعرفونه أنه فقير منبوذ من حيث اللباس من حيث كل شيء، فإنه فقير يعرفه الناس، فقال: إلى أين أنتم ذاهبون؟ فقالوا: دعانا الخليفة كي ننشد له الشعر. فماذا حصل؟ هذا الفقير في البداية كان ذاهبا إلى البحر قبل أن يلتقي بهم، وكان يجر جرة. الجرة هي القلة العظيمة، قلة كبيرة، تعرفون قلة. كان يجرها ذاهبا إلى البحر كي يجلب ماء البحر فينتفع به. فلما سألهم وأخبروه ماذا حدث، تبعهم، يعني قال سأرمي دلوي في الدلاء. وهكذا كانوا قديما، وهكذا يلزم الإنسان يكون، هكذا يلزم الإنسان يكون. حاول تساهم في الخير، وحاول تساهم في أي شيء، ولا تحتقر نفسك، ادخل ساهم في الدراسة، في المسابقات، في غير هذا، المهم شارك. وفي هذا يقول أحد الفضلاء: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألقي دلوك في الدلاء تجئك بملئها حينا وحينا تجئك بحمأة وقليل ماء. قال ماشي تتمنى فقط، إنما ساهم، ألقي دلوك. شفتهم كامل يرموا باش يجيبوا الماء، أرمي كذلك دلوك. أحيانا تأتي فيها الحمأة وهي الطين، وأحيانا تأتيك بملئها، فما يدريك. فهذا الشاعر الفقير هكذا سياسته ومبدأه، فلم يحتقر نفسه لأنه فقير وأولئك شعراء أغنياء، ولم يحتقر نفسه أن يجلس وأن يدخل على أمير المؤمنين وعلى الخليفة مع أنه فقير. غالب الظن ما هو؟ يطرد. لكن ذهب، فذهب هذا الفقير إلى أن وصلوا إلى دار هذا الخليفة، فبلغ الخليفة في إكرامهم وفي الإنعام عليهم. لما كل واحد بدأ يقول في الشعر، الخليفة كان يعجب بذلك، فكان يعطيهم المال ويعطيهم الخيرات. ولما رأى هذا الرجل وجرته وثوبه الرث، قال له الخليفة: من أنت وما حاجتك؟ أنت لا تبدو شاعرا، فقير معك جرة وثيابك متسخة، ما شأنك؟ فلم يزد هذا الفقير على أن قال بيتا واحدا من الشعر، لم يزد. يقول هذا الفقير في بيته: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. قالوا لما رأيت القوم جايين إلى بحرك الطامي، مدحه، أتيت بجرتي. فماذا صنع الخليفة؟ ملأها له ذهبا، ملأ له الجرة ذهبا. انظروا ماذا صنع الشعر، رفعه بعدما كان وضيعا فقيرا، فجعله الشعر غنيا. نعم، هذا المعنى الأول، وهو الفقير الذي يغتني بالشعر فيصير غنيا. والمعنى الثاني والله أعلم، وهذا هو الأقرب إلى كلام المؤلف وترفع الوضيعة، وهو الفقير الذي اغتنى بالشعر عن بذل ماء وجهه في الحرام. يعني هو فقير اغتنى بالشعر، نعم، وسد أو ومنع ماء وجهه من أن يراق في الحرام وفي المذلة. لأنه عندما تذهب إلى الخليفة كي تطلب المال، هذا فيه نوع من المذلة. والشعراء يا جماعة قديما كانوا يعرفون بعزة النفس الشديدة، كان عندهم كبرياء وكان عندهم عزة نفس، وبالتالي لا يتواضعون أمام من لا يستحق، وعندهم أن الحاكم قصده مذلة، قصد الحاكم وقصد السلطان فيها مذلة عندهم. فتجد الواحد منهم لا يمد يده أبدا للحاكم والسلطان. وفي هذا طبعا أمثلة كثيرة جدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن ذلك قول ابن المبارك رحمه الله، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه الأبيات لأنها فعلا بليغة: يا عائب الفقر ألا تزدجر، عيب الغنى أكبر لو تعتبر. من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر، أنك تعصي كي تنال الغنى وليس تعصي الله كي تفتقر. نعم، يقول: يا عائب الفقر ألا تزدجر. بعض الناس كانوا يحتقرون الفقير وكانوا يذمون الفقر، وذم الفقر ليس حراما مطلقا، إنما لابد فيه من تفصيل. واحد. نعم، أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأدعية يستعيذ بالله عز وجل من الفقر، كان هذا معروف في أدلة كثيرة ستأتينا بشرح حصن المسلم بالثلاثاء، كان يستعيذ بالله من الفقر. وكان الفقر قديما إذا لم يتحلى الإنسان بالإيمان أو بالمبادئ الحسنة الإنسانية فإنه يرتكب الحرام، يرتكب الحرام. فكانوا قديما الفقراء هم أشر الخلق، واضح. ولهذا لما جاء الإسلام غير النظرة فجعل الفقير الصابر، جعل له مقاما عاليا، كما جعل للغني الشاكر مقاما عاليا. ولهذا تنازع العلماء في مسألة، وهي: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ مسألة خلافية طويلة لعلها تأتينا في بابها إن شاء الله، نحن نختصر. ولكن الذي أراه والله أعلم هو أن الغني الشاكر أفضل، أفضل من الفقير الصابر، وفي كل خير وفي كل فضل، واضح. الغني الشاكر سبل المعاصي الكبائر عنده سهلة، كشرب الخمر والرشوة والعمل بالربا وغير ذلك، هذه كلها عنده سهلة لأنه غني. فإذا انتصر على نفسه وانتصر على شهوته وانتصر على هواه وحكم شرع الله، فإنه حينئذ يكون ذا مقام عظيم جدا. وأما الفقير يرتكب المعاصي، ولكن ليست هي يسيرة له كما هي بالنسبة للغني. وفي هذا أقوال، ومنهم من رجح غير هذا. ثم قال ابن المبارك: عيب الغنى أكبر لو تعتبر، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر. أي أن عيب الغنى عندما ننظر هو أشنع وأبشع وأفضع من عيب الفقر. الفقير تجده أرق الناس قلوبا، أما الغني فتجده قاسي القلب، لا يشعر بمن حوله وبمن معه، لا يشعر. أنا أقصد الغني الذي عاش في الغنى. نحن لماذا شرع الله لنا رمضان؟ فمن الحكم من تشريع رمضان الشعور بما يشعر به الجائع الفقير طيلة السنة. أما الذي هو ولد وفتح عينيه على رضخ العيش وعلى الغنى، أن له أن يشعر؟ يروي أحد الشيوخ المتأخرين أنه في القرون الوسطى يا جماعة كان الوبال على الكفار وليس على المسلمين. المسلمون كانوا في عزة في القرون الوسطى، الذي كانوا في انحطاط ومذلة وهم أعداؤنا. ولهذا تجد بعض الحمقى يتكلم مع أخيه فيقول له: واش بغيت تردنا القرون الوسطى؟ يعني تعوجنا نعود ونرجع وإحنا القرون الوسطى، ليتنا نعود. يروي أحد الشيوخ يقول أنه أحد كان هناك أحد الملوك أو الأمراء الأوروبيين، انتفض عليه شعبه فبدأوا يصرخون وهو مختف في قلعته، وصوت شعبه يصل إليه من النوافذ. قالت ابنته: يا أبتي، ما بال هؤلاء الناس يصرخون؟ فقال لها: يا بنيتي، هم يصرخون من أجل الخبز، ما وجدوا خبزا كي يأكلوه. قالت له: الأمر بسيط يا أبتي، إذن فليأكلوا بسكويت، ما يوجد خبز يأكلوا بسكويت. شفتوا الطفل الصغير، يعني هذا عاش في الرخاء، هو لا يشعر، فالغني لا يشعر حقيقة كما يشعر الفقير. يا جماعة، فالانتباه الانتباه. ولهذا نحن أمرنا بزيارة المريض، أمرنا بزيارة المقابر، أمرنا بالإحسان إلى الفقراء، أمرنا بالمسح على رأس اليتيم، وهكذا أوامر كثيرة في الإسلام تجعلنا ماذا؟ ننزل إلى طائفة من الناس قد ابتلاهم الله عز وجل. السر في ذلك هو أن نشعر بالذي يشعرون، ولكن هيهات، مع ذلك كله لن نشعر، لأنه كما قلت وأقول دائما: النار ما تحرق سوى رجل من داس، النار لا تحرق إلا من داس عليها. ها لكويته. طيب، طبعا في هذا أمثلة، ومن بين الأبيات كذلك أبيات أحمد بن المعذل رحمه الله تعالى، حيث يقول: علام سؤال الناس والرزق واسع، وأنت صحيح لم تخنع الأصابع، وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب عريض، وباب الرزق في الأرض واسع، فكن طالبا للرزق من رازق الغنى، وخل سؤال الناس فالله صانع. نعم، نقتصر على هذا إن شاء الله، ونواصل غدا في تتمة شرح البيت 11، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ربي وفقه.